بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة النازعات، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذه الواو أعربها بعضهم واو القسم، وإذا جاء القسم في القرآن الكريم فبالنسبة إلينا شيء عظيم، أما بالنسبة إلى الله جل جلاله شيء قليل. فإذا أردت أن تنسب هذه الآية إلى الله فالواو تلفت نظرنا إلى هذه الآية، وإن أردت أن تنسب هذه الآية إلى قدرات الإنسان الضعيفة فالواو واو القسم. على كل، في أكثر سور الجزء الثلاثين تبدأ السور بمجموعة من الآيات الكونية التي تدل على اليوم الآخر، يتساءلون عن النبأ العظيم. معنى ذلك أن الإيمان بالله من دون إيمان باليوم الآخر لا قيمة له، لأن أساس الاستقامة أن تؤمن أن هناك يوماً تسوى فيه الحسابات، وأن هناك يوماً يؤخذ الحق من القوي ويعطى للضعيف، وأن كل خلل في الأرض يسوى يوم القيامة. فلذلك ربنا عز وجل يشير إلى عظمة خلقه، إن عظمة خلقه تدل على عدالته، إن عظمة الخلق تدل على دقة المعايير، أو إن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. هذا شيء مهم جدا في السور التي تأتي في الجزء الثلاثين. أيها الإخوة، علماء التفسير اختلفوا في هذه النازعات، أهن الملائكة تنزع أرواح الكفار فيغرقون في نار جهنم، والناشطات نشطة أي تنشط إلى نزع أرواح الكفار وهم يسبحون في السماوات والأرض يعرجون إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أم شيء آخر؟ الحقيقة من أوجه تفسيرات هذه الآيات أن النازعات غرقا هي الكواكب، تنزع عن مسارها يوم القيامة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كل الكون هو كواكب تدور في مسارات مغلقة، وأن انتظام الكون في انتظام هذه المسارات. ولأضرب لكم مثلاً بسيطاً، الأرض تدور حول الشمس في مسار مغلق. معنى مسار مغلق أنها ترجع إلى مكان انطلاقها النسبي. كيف أن الإنسان يجري حول ملعب؟ هذا المجرى مغلق، دائرة مغلقة، يجري 5 مرات، 7 مرات، 10 مرات، نقول المسار مغلق. إذا الكون كله يمكن أن تنتظمه حقيقة واحدة، أن كل كواكبه ونجومه تسير في مسارات مغلقة، وهذا معنى قول الله عز وجل والسماء ذات الرجع، أي أنها ترجع إلى مكان انطلاقها، وأن الكون كله متحرك. لو أن الكواكب لا تدور حول بعضها بعضاً في مسارات مغلقة ماذا حدث؟ طبق مبدأ الجاذبية فأصبح الكون كله كتلة واحدة، لأن كل نجم أكبر يجذب الأزهر، لكن مع هذه الحركة ينشأ عن الحركة قوى نبذ تكافئ قوى الجذب، ينشأ قوى نبذ تكافئ قوى الجذب. والمثل البسيط، املأ وعاء من الماء وأدره هكذا، الماء لا يسقط. إذا كان هذا الوعاء في الأعلى وفي الجهة السفلى فراغ، الماء لا يسقط. ما الذي يمنعه من أن يسقط؟ أنه في أثناء الدوران نشأت قوة نبذ نحو الطرف الآخر لمركز الدوران. وأكثر الآلات التي تتولى تجفيف الملابس على أي مبدأ؟ دوران سريع. ماذا ينشأ من الدوران السريع؟ قوة نبذ. فالماء يخرج من الثياب عن طريق قوة النبذ. فربنا عز وجل جعل هذا الكون كله يدور في مسارات مغلقة، هذه المسارات ينشأ من خلال هذا الدوران السريع قوة نبذ تكافئ قوة الجذب، فالكون متوازن. هذا يسموه أعلى نوع بالميكانيك، التوازن الحركي، يعني حركة مع التوازن، كله متحرك والمحصلة استقرار. أمن جعل الأرض قرارا؟ لنضرب على هذا مثل الأرض. الأرض تسير في مسار مغلق حول الشمس، هذا المسار ليس دائريا بل هو إهليلجي، يعني بيضوي، والشكل البيضوي له قطران، قطر أعظمي وقطر أصغري. فالأرض إذا وصلت إلى القطر الأصغر هناك خطر أن تنجذب إلى الشمس، لأن المسافة قلت بينها وبين الشمس، صغرت. حينما تقل المسافة بين الأرض والشمس تتغلب قوة جذب الأكبر، والشمس يزيد حجمها عن حجم الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. من السهل جداً أن تنجذب الأرض إلى الشمس وتتبخر في ثانية واحدة، بثانية واحدة تصبح الأرض بخاراً، لأن أشعة الشمس 6000 درجة على سطحها وعشرين مليون درجة في نواتها في مركزها. ماذا ينشأ؟ تزيد الأرض سرعتها، من هذه الزيادة ينشأ قوة نابذة زائدة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مسارها. فلو وصلت إلى البعد الأعظم الشكل البيضوي القطر الأطول، هنا في مشكلة ثانية، لعل هذه السرعة العالية تجعلها تتفلت من مسارها حول الشمس، وإذا تفلتت غرقت في ظلام دامس، وغرقت في برد شديد يصل إلى درجة الصفر المطلقة 270 تحت الصفر، وكان الموت. فلا بد من أجل أن تبقى على مسارها أن تتباطأ سرعتها تباطؤاً تدريجياً كي تبقى مرتبطة بالشمس. فمن أعطى الأرض سرعة إضافية كي تتفلت من انجذابها للشمس؟ ومن أعطى الأرض سرعة متباطئة كي تنجو من تفلتها من مسارها حول الشمس؟ الله جل جلاله. ولكن هذه السرعة الزائدة وذاك التباطؤ الزائد يكون بشكل تدريجي سماه علماء الرياضيات التسارع، تسارع الأرض في سرعتها بطيء وتباطؤها بطيء. من أجل هذا تبقى الأبنية على حالها، لو أن الأرض رفعت سرعتها فجأة لانهدم كل ما عليها. وهذا معنى قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تنحرف من مسارها، أي أن تنزع من مسارها. لو نزعت الأرض من مسارها لانتهت الحياة من على سطحها. في عالم يعني بعيد جدا عن أن يؤمن بالله، بعيد جدا، ومع ذلك قال: لو أن الأرض تفلتت من مسارها حول الشمس وأردنا أن نعيدها إلى مسارها المغلق لاحتجنا إلى مليون مليون حبل فولاذي، قطر كل حبل 5 أمتار، وهذا الحبل الفولاذي المطفور يتحمل قوى من الشد تزيد عن 2 مليوني طن. يعني الأرض مربوطة بالشمس بقوة جذب تساوي 2 مليون ضرب 1 مليون مليون طن. لو أردنا أن نزرع هذه الحبال على سطح الأرض المقابل للشمس لفوجئنا أن بين كل حبلين مسافة حبل واحد فارغ. نحن أمام غابة من الحبال الفولاذية، الزراعة تعطلت والبناء تعطل والمواصلات تعطلت والضوء تعطل، أمام غابة بين كل حبلين مسافة حبل فارغ. وهذا معنى قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، رفعها بعمد لا ترونها، رفعها بعمد لا ترونها. الآن ما معنى والنازعات غرقا؟ أي أن الله عز وجل حينما يأتي اليوم الآخر، حينما تنتهي الحياة من على سطح الأرض، الشمس كورت والنجوم انكدرت، والنجوم كيف تنكدر؟ تنزع من مسارها حول بعضها بعضا. اختل نظام الكون، أو أن الله سبحانه وتعالى أنهى نظام الكون. فحينما تنزع الكواكب من مساراتها حول بعضها بعضا تنتهي هذه الكواكب وتتناثر وتتفجر وينتهي نظام الكون الرائع. والنازعات غرقا، إذن هذه النجوم حينما تنزع من مسارها حول بعضها بعضا وتنتهي، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت انطفأت يعني. والناشطات نشطة، يعني هذه السرعات الهائلة للنجوم هل فكرنا فيها؟ أكثر المجرات البعيدة سرعتها تزيد عن 240,000 كيلومتر في الثانية، بل إن سرعاتها تقترب من سرعة الضوء، ونشاط بدقة بالغة، أي أن أدق ساعة في العالم تضبط كل عام على مسير نجم، على زاوية رصد نجم، فقد تقصر هذه الساعة بضع ثواني وقد تقدم بضع ثواني، والنجم لا يقدم ولا يؤخر. إذن سرعة عالية مع دقة بالغة، والناشطات نشطة. والأرض كما تعلمون تنطلق في رحلتها حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية، وهي حقيقة بديهية ثابتة مقطوع بها. سرعة الأرض حول الشمس في سرعتها حول الشمس 30 كيلومتر في الثانية، والناشطات نشطة. والسابحات سبحة، يعني أنت لا تستطيع أن تجعل بعض الأحجار تتحرك في الهواء فوق طاقة البشر. وقبل أن أنتقل من قوله تعالى والناشطات نشطة، أذكركم بقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يعني هذا النجم الذي يبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، 20 مليار سنة ضوئية، أقرب نجم ملتهب إلى الأرض بعده عنا 4 سنوات ضوئية. الضوء يقطع في الثانية 300,000 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365، في أربعة. هذا الرقم الكبير هو بعد هذا النجم الذي هو أقرب نجم على الإطلاق إلى الأرض ملتهب. هذه المسافة لو قسمناها على 100 كيلومتر سرعة سيارة لعرفنا كم ساعة تكفي كي نصل لهذا النجم بسيارتنا. لو قسمنا على 24 كم يوم، على 365 كم سنة، نحتاج إلى 50 مليون سنة كي نصل بمركبة أرضية إلى أقرب نجم ملتهب. نحتاج إلى 50 مليون سنة كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب للأرض. القفزة الواحدة نجم القطب 4,000 سنة، مرصد هابل في أمريكا رصد سديماً اسمه عين القط، وفي هذا السديم نجم تفجر يبعد عنا هذا النجم 3,000 سنة ضوئية، وقد رصد هذا النجم وهذه صورته. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هذه صورة حقيقية مأخوذة من مرصد عملاق في أمريكا، وقد سجلت هذه الصورة في الصفحة العالمية للكمبيوتر الإنترنت، والتقطها أحد الإخوة الكرام. وردة بكل معاني هذه الكلمة، وردة جورية، أوراق وريقات حمراء اللون وحول وريقات خضراء وفي الوسط الكأس. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هذا النجم بعده عنا 3,000 سنة ضوئية، 4 سنوات ضوئية نحتاج إلى 50 مليون سنة كي نصل إليه. 3,000 سنة ضوئية. المرأة المسلسلة 2,000,000 سنة ضوئية تبعد عنا. المرأة المسلسلة حجمها يزيد عن حجم مجرتنا 28 مرة. مجرتنا إحدى مجرات الكون، فيها ما يقترب من 100,000,000,000 نجم، فيها ما يقترب من 100,000,000,000 نجم في الكون، ما يقترب من 100,000,000,000 مجرة، وفي كل مجرة ما يقترب من 100,000,000,000 نجم. المرأة المسلسلة مجرة حجمها يزيد عن حجم مجرتنا 28 ضعف، تبدو نجما واحدا من عندنا، نجم واحد تبدو. قد تجدون في السماء نجم متألق يومض، الذي يومض هو مجرة وبعده عنا 2,000,000,000 سنة ضوئية. أحدث رقم 20,000,000,000 سنة ضوئية، أحدث رقم لمجرة تبعد عنا 20,000,000,000. إن أرسلت ضوءها إلينا، هذا الضوء ينبغي أن يبقى يسير في الفضاء الخارجي 20,000,000,000 سنة كي يصل إلينا. فإذا وصل إلينا أين هو الآن؟ لا يعلم مكانه إلا الله، بس كان في هذا المكان قبل 20,000,000,000 سنة. فربنا عز وجل قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، ما قال بالنجوم بمواقعها، هذا موقع نجم، أما هو يمشي بسرعة عالية. هذا على معنى والناشطات نشطة. أما والسابحات سبحة، أنت يمكن أن تأتي بسطح ثقيل لوح باللور وتأتي بكتلتين مغناطيسيتين بحجم واحد، وأنت عالم في الفيزياء كبير، نعطيك كرة ثقيلة نقول لك: هل بالإمكان أن تضع هذه الكرة في مركز متوسط بين الكتلتين بحيث لا تنجذب لا إلى هنا ولا إلى هنا؟ أغلب الظن أن هذا فوق طاقة البشر، أن يضع كرة حديدية بين كتلتين مغناطيسيتين بحجم واحد وقوة شحن واحدة، لا يستطيع. لو جعلنا كل كتلة بحجم معين صار بدها حسابات رياضيات معقدة جدا، لأن قوة الجذب تتناسب مع الحجم مع مربع المسافة. لو أعطيناه ثلاث كتل متفرقة كل كتلة بحجم، أصعب وأصعب. لو أعطيناه أربع كتل، أما كتلتان على سطح وكتلتان في الفراغ، أصعب وأصعب. لو أعطيناه كتلا عديدة مختلفة في الحجم وهي تتحرك في فضاء، وضع هذه الكرة في مكان متوسط بحيث لا تنجذب لا إلى هنا ولا إلى هنا، هذا فوق طاقة البشر، وهذا هو الكون. الكون 100,000,000,000 مجرة مع 100,000,000,000 نجم، كلها بأحجام كبيرة وصغيرة ومتفاوتة وكثافات متفاوتة، وهي كلها متحركة، والمحصلة نظام مستقر، توازن حركي. هذا معنى قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. نظام الليل والنهار أساسه دورة الأرض حول نفسها، ونظام الفصول أساسه دورة الأرض حول الشمس مع محور مائل. تدبير أمر الفصول وأمر الليل والنهار وأمر الأمطار، هذه فالمدبرات أمرا. هذا من التفاسير التي وردت حول هذه الآيات. هناك تفسير آخر يقول: النازعات هم الملائكة تنشط إلى قبض أرواح الكفار وتسبح إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، تدبر أمر الخلائق بما تتلقى من أوامر من الله عز وجل. القرآن حمال أوجه. أنا وجدت أنه أول تفسير هو أقرب إلى الانسجام فيما بين الآيات. هذه النجوم التي في السماء لو أنها نزعت من مسارها لانتهت، من أجل أن تعرف ماذا يعني أن يبقى النجم في مساره. يعني إن الله يمسك، إله عظيم يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، انتهت الحياة. انتهت الحياة من على سطح الأرض لو أن الأرض خرجت عن مسارها، كما أن القطار لو خرج عن سكته لهوى في الوادي. هذا القسم ما جوابه؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. هذا اليوم، هذا اليوم العصيب، هذا يوم الدين، هذا يوم الراجفة، هذا يوم الواقعة، هذا يوم الحاقة، هذا يوم الطامة الكبرى، هذا يوم الفصل، هذا يوم الدين، هذا يوم الدينونة، هذا يوم الجزاء. يوم ترجف الراجفة، الراجفة الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ربنا عز وجل قال: يوم ترجف الأرض والجبال. ترجف الأرض والأرض تهتز، هذه الزلزلة الكبرى. عندنا زلازل صغرى، زلزال في تركيا استمر يعني ثواني معدودة، دقائق وثواني، وكانت شدته 7 ريختر. 50,000 إنسان، 200,000 بلا مأوى، و50,000 قتيل في دقيقة وزيادة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة، في هذا اليوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها. الإنسان ويقول هذا الإنسان ما لها؟ ما الذي حدث؟ يومئذ تحدث أخبارها، تحدث عما فعل فيها الإنسان، أقام حروب، انتهك أعراض، شرد أناس، لا لسبب وجيه، لسبب عرقي. يقول لك حرب تطهير عرقية، هذه الأرض سوف تتحدث لله عز وجل عما فعله هذا الإنسان، هذا المخلوق الأول، ذرني ومن خلقت وحيدة، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيدا، كلا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر وعبس وبسر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. أيها الإخوة، في هذا اليوم، يوم تهتز الأرض وتخرج هذا الإنسان الذي طغى وبغى ونسي المبتدأ والمنتهى، تخرج هذا الإنسان الذي بنى مجده على أنقاض الآخرين، وبنى غناه على إفقار الآخرين، وبنى أمنه على خوف الآخرين، وبنى حياته على موت الآخرين. هذا الإنسان الذي خلقه الله ليسعد في الآخرة خان الأمانة ونسي مهمته وفعل ما فعل. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الأرض تزلزل والنجوم تنكدر والشمس تتكور وكل شيء قد انتهى. أول كلمة الأرض هي الراجفة، والرادفة تتبعها هي السماء. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى آخره. أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة، يعني قلوب يومئذ واجفة. الإنسان أيام حتى في الدنيا يتجاوز حدوده، ينتهك حرمة القانون، يتبجح، يتعاظم، يتغطرس، فإذا وقع في يد العدالة لا يستطيع أن ينظر إلى آلة التصوير حينما يصور. أبصارها خاشعة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. البطولة أن تنجو في هذا اليوم، لا أن تتيه على الناس بمالك ولا بعلمك ولا بسلطانك ولا بمكانتك ولا بقدرتك على الأذى. البطولة أن تنجو في هذا اليوم، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، ساكنة سكون الخوف، والقلب مضطرب اضطراب الفزع والجزع. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني نحن سوف نرد إلى الدنيا. ما الذي حصل؟ في رعب وفي دهشة، أإذا كنا عظاما نخرة. طبعا الإنسان قد يبقى عظاما فقط، نخرة يعني عظم هش، عظم منخور. قال لا، أنتم حينما رجفت الأرض وتبعتها السماء وأنتم تخافون والأبصار خاشعة لن تردوا إلى الدنيا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، العرب تقول رد في حافرته، أي عاد من حيث أتى، توهموا أن هناك عودة إلى الدنيا. قال لا، الذهاب إلى الآخرة، إلى يوم الجزاء، إلى يوم الحساب، إلى يوم الدين، عندئذ يقولون، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. الإنسان حينما يلغي إنسانيته ويتبع شهوته قد يستمتع إلى حين، وقد ينغمس في لذات محرمة، ولكن حينما يوضع للحساب يندم أشد الندم. والآن نحن في الدنيا أيها الإخوة، لك أن تفعل ما تشاء، أنت مخير، لك أن تصدق ولك أن تكذب، لك أن تستقيم ولك أن تنحرف، لك أن تخلص ولك أن تخون، لك أن ترعى ولك أن تضيع، لك أن تفعل ما تشاء، ولكن اعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء تفعله مسطر في صحيفته، وسوف تنشر هذه الصحيفة، وسوف تحاسب عن كل كلمة وعن كل حركة وسكنة قلتها في الحياة الدنيا. هؤلاء الذين دفنوا في باطن الأرض حينما رجفت الأرض وأخرجتهم للحساب وتبعتها السماء توهموا وكان قلبهم مضطرباً من شدة الخوف وأبصارهم خاشعة من شدة الخجل، توهموا أنهم مردودون إلى الأرض إلى الحياة الدنيا مرة ثانية، فلما علموا أنهم ذاهبون إلى الحساب إلى الجزاء، حينما يكتشف الإنسان أنه ذاهب ليحاسب، ذاهب ليحاسب حساباً دقيقاً عسيراً، ما شعوره؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إلى أين الذهاب؟ إلى الدنيا مرة ثانية؟ لا، إلى يوم الدين، إلى الدار الآخرة، إلى الحساب. واحد اضطر إلى أن يقترض مبلغ 300,000 ليرة، بحث في جهات عديدة فلم تنجده، عرض مزرعة اشتراها وهي غالية الثمن، عرض أن يجعلها باسم من يقرضه هذا المبلغ على أن يردها إليه بعد تسديد المبلغ. في إنسان قبل، أعطاه المبلغ 300,000 وسجل المدين هذه المزرعة باسم الدائن، وبعد سنوات عدة تمكن المدين من تأمين المبلغ، فذهب إليه ونقده الثمن وقال يرجى أن ترجع لي مزرعتي. قال له كل واحد حقه واصله، مزرعة ثمنها 1,000,000. فلما رأى أن هذه المزرعة قد ذهبت وضاعت منه تألم أشد الألم، وهذا الألم طغى عليه حتى أصابه بأزمة قلبية حادة جعلته على شفير الموت. جاء بابنه وأملى عليه هذه الوصية، قال حينما أموت وحينما أوضع في النعش اذهب بجنازتي إلى محل الذي اغتصب مني هذه المزرعة، وأوقف هذه الجنازة وادخل إلى محله وقدم له هذه الرسالة. ماذا في الرسالة؟ يقول له لقد اغتصبت مزرعتي ظلما، وأنا ذاهب إلى دار الحق، فإن كنت بطلا لا تلحقني. يروى أنه رد لهم المزرعة بعد فوات الأوان. يعني في يوم حساب افعل ما تشاء. الجاهل بعد نفسه ذكي حينما يأخذ ما ليس له، الجاهل بعد نفسه ذكي إذا اغتصب مالاً أو عقاراً أو دكاناً أو شركة أو وكالة، أو طلق امرأة ظلماً وعدواناً وقد أخذ كل ما عندها. هناك من يقول لزوجته إن لم تكتبي له لي هذا البيت أطلقك، تكتبه له وبعد هذا يطلقها. هذا الذي يؤمن باليوم الآخر لا يستطيع أن يعتدي على نملة، والله على نملة لا يستطيع أن يأكل درهماً واحداً حراماً، هذا الذي يؤمن باليوم الآخر. أما إذا كان إيمان فيه ضعيف بعد نفسه شاطر، وهذا الذي يفعل العمل السيء من أقره على عمله كان شريكه في الإثم. ثم يقول الله عز وجل حينما يعلمون أنهم ذاهبون ليوم الدين ليوم الجزاء يقولون قالوا تلك إذا كرة خاسرة. مشكلة كبيرة جدا أن نحاسب عن كل مال اقترفناه. الميت حينما يوضع في نعشه ترفرف روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. الهناء لكم والتبعة علي. أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ورثوه حلالا ودخل هو بماله النار. أندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. أندم الناس رجل باع آخرته بدنيا غيره. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. فاتني أن أقول لكم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. بعض علماء التفسير فسر هاتين الكلمتين بأنها الصعقة الأولى والصعقة الثانية، واللتان وردتا في سورة الزمر. نعم، الصعقة الأولى والصعقة الثانية. فإنما هي زجرة واحدة هذه الصعقة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أول صعقة يصعق بها كل الخلائق، الثانية يوقفون ليوم الحساب. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة مكان الحشر، ساحة كبيرة جدا، كتل ما في كتل، محاور، تجمعات، هذا من جماعتنا اتركوه. فإذا هم في الساهرة جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلفتم وراء ظهوركم. يعني المشكلة أن الإنسان يحاسب عن كل شيء ولا نصير له أبدا. يا فاطمة بنت محمد، في أقرب من الأب لبنته؟ يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس، اسمعوا جيدا، من جاء أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. فإنما هي زجرة واحدة، هي الصعقة الثانية، فإذا هم بالساهرة في ساحة الحشر. أيها الإخوة، سورة النازعات من سور الجزء الثلاثين، وهي تركز على اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أساسي جداً، بل إن الإيمان بالله من دون إيمان باليوم الآخر لا ينفعنا إطلاقاً. وفي الدرس القادم يشرح الله عز وجل عن أحد رؤوس الكفر فرعون، كيف كان في الدنيا يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وكيف أصبح مصيره في الآخرة. لذلك سميت يوم القيامة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فمن كان في الدنيا يعني بمقياس البشر غنيا أو قويا ولم يكن مستقيما، كان في الآخرة في أسفل سافلين، والحمد لله رب العالمين.